هذه رسالة وصلت من المنطقة الشرقية من أحد الإخوة المستمعين، يذكر فيها رغبته في الزواج على سنة الله ورسوله بامرأة يرغبها وترغبه، إلا أن والدها وقف دون هذا الزواج، ووالدها مصر على أن يزوجها بشخص آخر هي لا تريده، مع العلم أنه ملتزم بأوامر الشرع كما يذكر وهي كذلك، وقبولها وقبوله لها بسبب هذا الأمر وهو اتفاقهما على الالتزام بأمر الشرع. يرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لمثل هؤلاء الآباء الذين يرفضون تزويج بناتهم وإرغامهم على الزواج بأشخاص بسبب تجارة أو نحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أمور الزواجات وما يترتب على ذلك إنما يؤتى إليه من الأبواب المعروفة، ومخاطرة في مثل هذه الأمور واتخاذ علاقات سابقة على الاتصال بذوي المرأة أمور لها عواقبها، لا بالنسبة لمن يرغب بالفتاة أو بالفتاة التي ترغب بفتاة ما، ينبغي أن يحذر من ذلك لما قد يسببه من فتن وشرور وعداوات وخصام. لا شك أن الوالد الأب لا يحل له أن يزوج ابنته بمن لا ترضاه، لا سيما إذا كانت لا ترضاه دينا. وقد أمر صلى الله عليه وسلم ألا تزوج البنت حتى تستأذن، وألا تزوج الثيب حتى تستأمر. ولما قيل له عن إذن البكر لأنها قد تستحي، وهذا في الزمن القديم يوم كانت النساء لا يتحدثن عن الزواج علانية، فقال لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل له إن البنت تستحي أن تتكلم، قال إذنها سكوتها. فإذا قال لها أبوها إن فلان جاء خاطبا وأريد أن أزوجك، فإنها إذا سكتت هو ذا دليل الرضا. أما الثيب فإنه لا يكفي ذلك حتى تأذن لفظا، تقول نعم أريد هذا الزواج، أو تقول لي أبيها زوجني. ولو ألزم الأب البنت بزواج من لا ترضاه وثبت قضاء أنه غير كفء لها، فإن القضاء يفسح هذا النكاح. لكن لو طلبت الزواج بمن ليس مكافئا لها وتقدمت للقضاء، فإن القضاء لا يلزم الأب بتزويج من لا تتوفر به الكفاءة. لا شك أن أعظم الكفاءة أمر الدين، التمسك به. إنما أنت أيها السائل، نصيحتي لك إن لم تستطع إقناع والد هذه البنت أن تلتمس الزواج من غيرها فهذا خير لك من أن تجني عليها، فإنك إذا ألححت على الزواج بها وتمت شكوى واستجيب لك وألزم الأب بتزويجك فزوجها بمن لا يريده، ثم حصل أي خلاف بينكما، فإن هذا جناية على هذه الفتاة ينفر منها ذوها. ونصيحتي للبنت أن لا تحمل أباها على ما يكره خشية أن لا توفق، خشية أن يدعو عليها، فإن طاعة الوالد أو الوالدة واجبة إلا إذا أمر بمعصية أو نهي عن واجب شرعي على الإنسان. ثم إن ترك ما يريده الولد أو البنت إرضاء للوالد أو الوالدة قد يكون من أسباب التوفيق والسداد والفلاح. إن طاعة الوالدين لها شأن عظيم في هذه الشريعة، فالأخذ بأسبابها أخذ بأسباب السعادة والفلاح، والله الموفق. أحسن الله إليكم. في نفس الموضوع هذا المرسل أبو تميم من جدة يقول: هناك كثير من الآباء يغالون في مهور بناتهم مع أن المتقدمين شباب طيبين، هل من نصيحة إلى هؤلاء الآباء جزاكم الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فلنتنحو الواجب على الأب إذا تقدم الكفء لابنته ورضيت به البنت أن يزوجه، إلا إذا كان الزوج لا مال له ولا عمل ويخشى الأب أن لا يقدر على الإنفاق على نفسه ولا على ابنته، فإن البنت أمانة عند أبيها وهو مطالب بحفظ الأمانة والحرص على توفير أسباب سعادتها. لا يحل له أن يرميها في موقع لا توفر لها فيه المعيشة وطوال لوازمها، ولا أن يحتجزها ليستفيد هو مالا، بل عليه أن ينظر إلى مصلحة ابنته ويسعى لتحقيقها ويجعل أهم ما يطلبه بشأنها توفير السعادة لها. لا يغالي ولا يطلب مهرا كثيرا ولا يحجزها لانتظار شخص لمنصب وجاه، كما لا يجوز له أن يفرط فيها، فإن تزويج البنت من لا يقدر على توفير سكنها ولا نفقتها نوع من إهدارها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم أحمد من الدمام بعثت بعدد من الأسئلة تقول: أبنائي كبار وبالغين ولكنهم لا يصلون، وقد حاولت معهم كثيرا، والدهم يسافر باستمرار ويتركهم عندي في البيت ويسهرون في مشاهدة القنوات الفضائية الفاسدة، فماذا علي وقد قمت بما أستطيع؟ لا شك أن هذه بلية وقناة فساد على المجتمعات الإسلامية، والواجب أخذ الحيطة، الواجب على السلطة أن تعمل ما تستطيعه من إيجاد حواجز تحجز وصول هذه القنوات المفسدة للأخلاق والعقائد. وعلى الآباء والأمهات أن يأخذوا الحيطة ما أمكنهم وأن يتقوا الله في ذلك. إذا كانت هذه الأم السائلة تملك أن تمنع عن بنيها ما يريدونه من الدنيا حتى يستجيبوا لها فلتمنعهم من ذلك إن كانت النفقة منها، ولا سبيل للإنفاق إلا عن طريقها، فلتحجز النفقات وتحجز ما يسمى بالمصروف جيد وأمثال ذلك إلا لمن أطاعها، ومن رفض طاعتها فلتحجب ذلك كله عنه. إذا قدرت أن تعرقل هذه الأجهزة المتلقية لهذه القنوات فلتفعل، لأن الأخذ بأسباب الوقاية أمر متعين على كل من يقدر على ذلك. وعلى الجهات المسؤولة أن تعرقل وسائل انتشار تلقي هذه القنوات، وبإمكان السائلة أن ترفع الأمر للسلطة في محيط منطقتها لتمنع ما أحدثته الصناعات المتطورة من أسباب تلقي أنواع الفجور والفحش عبر نوافذ هذه القنوات الماجنة. أسمع أن هناك على شكل بطاقة تستعمل لتفتح الطريق أمام المشاهد ليشاهد ما شاء مما يبث في أجواز الفضاء، ولا شك أن هذه بلية إذا كانت تباع في الأسواق، فعلى السلطة مصادرة هذه الكروت، يجب على السلطة أن تقوم بذلك، ويحرم على وزارة التجارة أن تأذن باستيراد هذه الأمور. وإذا كان منها ما يستورد لخدمة أغراض أمنية سياسية فلا يحل استيراده إلا بقدر الضرورة، إذا كانت الضرورة لا تندفع إلا به. إن حماية أخلاق الأمة وصيانة عقائدها واجب على ولاة الأمر ابتداء من الراعي الأعلى وانتهاء بربة المنزل، فقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ألا فليتق الله كل راع، ابتداء من الرعاية الكبرى والراعي الأعم وانتهاء بربة المنزل في بيت زوجها وبنيها وبناتها. إن السائل لا تخفى عليه خافية، وإن السائل لا يجار عليه، يفعل ما يشاء، وإنه يعلم خائنة الأعين. إن ولي الأمر عليه حمل كبير، ونسأل الله أن يعينه على أداء هذه الأمانة بأكمل ما يستطيع، ولكن مع ذلك فإن رب المنزل راع في البيت ومسؤول عن الرعية، وإن كانت مسؤوليته ورعايته دون الرعاية الكبرى. والمرأة في المنزل راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. إن هذه الشريعة العظيمة التي جاءت خالدة باقية إلى أن يأذن الله بخراب هذا الكون الذي نعيش فوقه، جاءت بكل خير، وأعطت كل ذي مسؤولية الحق في المحافظة على مسؤوليته، وأوجبت على كل ذي سلطة ومسؤولية أن يقوم بالأمانة ويحفظها، لأن إذا وقف بين يدي الله يعوزه الجواب إذا نوقص، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المرسل أبو تميم من جدة يقول: عندنا في مدينتنا تجار عندهم أراضي كثيرة معروضة للبيع، ولكنهم يتساهلون في إخراج الزكاة من أموالهم، هل على الأراضي المعروضة للبيع زكاة؟ نعم، الأراضي المعروضة للبيع أعراض تجارة كالأقمشة والأطعمة وأنواع البضائع، ما كان معدا للبيع والشراء ففيه الزكاة. وهناك أموال فيها الزكاة ولو لم تعد للبيع والشراء، كبهيمة الأنعام التي تعيش على الرعي، وكالذهب والفضة والنقدين، وكالمحاصيل الزراعية عند حصولها لو لم تكن معدة للبيع والشراء. الله فرض في أموال أهل الأموال صدقة تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء، ومن فرط في ذلك والتمس الأعذار وأخذ بالحيل لحرمان ذوي الحقوق حقوقهم، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تعملوا عمل يهود فتستحلوا محارم الله لأدنى الحيل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: للأسف الشديد أصبحت عندنا أيام العزاء أيام أكل وشرب وإسراف وكلام لا يفيد، حتى إنه يصل إلى الضحك الكثير، فما هي السنة في أيام العزاء؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وسلف ولا سلف هذه الأمة يجلسون للناس للعزاء أياما. لا شك أن مواساة المسلم لأخيه المسلم في مصيبته بالدعاء له بالصبر والاحتساب والدعاء للمفقود المسلم بالمغفرة والرضوان شيء من الحقوق الإسلامية، لأن من الحقوق شهود الجنازة واتباعها، واتباعها نافع للميت بالدعاء له ونافع للحي بالاحتساب والاعتبار. وأما اتخاذ منابر أو سرادقات وقراءة القرآن واتخاذ ضيافة في المنزل واستقبال الناس الكثير الأيام العديدة فإنه مما لم يألف السلف رضي الله عنهم بهذه الطريقة. ولا شك أن الخير كله باتباع السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. أحسن الله إليكم. يقول والدي عنده محلات تجارية أغلبها مؤجرة على حلاقين، وقد ناصحته وأن هذا لا يجوز لأنهم يعملون أعمال محرمة كالقزع وحلق اللحى ونحو ذلك، لكنه لم يقبل، فماذا أفعل معه؟ أنت تفعل ما تستطيع، وما خرج عن ذلك فلا إثم عليك فيه. ثم ما يكسبه والدك من هذه الأشياء لا يحرم عليكم الانتفاع بما يهيئه لكم. لا شك أن كل كاسب إن كان كسبه من طرق مباحة كان الكسب حلالا، وإن كان من محرمة كان الكسب محرمة، وإن كانت المكاسب مكاسب دنيئة كان الكسب خبيثا ولو كان حلالا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله من صدير يقول رفع اليدين في صلاة الجنازة مع التكبيرات هل هو سنة؟ ومن فاته تكبيرات معينة فكيف يقضيها؟ ثبت من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان شديد الحرص جدا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت من فعله أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فالاقتداء به غير مذموم بل محمود. وأما من فاته تكبيرة أو تكبيرتان أو أكثر فإنه يقضيها إذا سلم الإمام، لا يسلم هو بل يكبر ويختصر الدعاء والبقاء بين كل تكبيرة أخرى. لكن إن رفعت الجنازة في الحال فإنه يسلم ولو لم تتم التكبيرات. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى أو المراد بالإسراع بالجنازة. هو ما يعرفه كل إنسان، وهو السير السريع الذي لا يكون ركضا مفحما متعبا، لكن لا يكون سيرا هادئا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع وقال إنها إن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الجنازة إذا كانت سيئة فإنها تقول يا ويلها أين تذهبون بها، إن كانت صالحة قالت عجلوني عجلوني، لأنها قد رأت علامات ما ستقدم عليه من خير، وتلك رأت ما علامات ما ستقدم عليه من شر. فنسأل الله يجعل خاتمتنا خاتمة مباركة، وما نقدم عليه نقدم على ما يسر الله ويرضي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول إذا كان المسلم في المسجد وراء الجنازة هل يقوم؟ وإذا كانت جنازة كافر مثلا مرت أمامه هل يشرع القيام؟ لأني سمعت حديثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي. نعم، ثبت ذلك أن النبي قام صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي، ولما قيل إنها جنازة أهل الأرض قال إن للموت هيبة وكلمة نحوها. ثم في آخر الأمر ما قام للجنائز، لكنه لم ينهى عن ذلك، ففهم أن الأمر صار مباحا، إن من قام فقد أحسن ومن لم يقم فلا حرج عليه. أي إذا جاءك الجنازة وأنت في طريق أو في المسجد، إن قمت فحسن وإن لم تقم فلا حرج. أحسن الله إليكم. هذا المستمع باء سين عين يقول: قلت مرة لما طلب مني أخي أن نذهب لصديق قلت حرام ويمين وطلاق على ألا أذهب عند صديقي فلان الليلة، حلف أخي علي أن نذهب فأجبرني على ذلك فذهبنا، فماذا علي؟ هل هذا طلاق؟ ليس بطلاق، هذا يمين مكفرة، تكفر كفرة يمين. ثم إنه لا ينبغي للمسلم إذا أهم بأن يفعل شيء أن يحلف بالطلاق أن يفعله، ولا إذا هم ألا يذهب أو ألا يفعل شيئا أن يتخذ الطلاق وسيلة الامتناع، فإنه غير مشروع. النبي يقول: من كان حالفا فليحلف بالله. ينبغي أن لا يحلف المسلم إلا بالله. إن الإنسان إذا حلف بالطلاق كأنه يرى أن تعظيم الطلاق أولى من تعظيم الله، وهذا غير لائق. ومع ذلك من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فالمشروع أن يفعل الخير ويكفر عن يمينه. وطاعتك لأخيك إكرامه وإرضاه بالذهاب معه إلى ذلك الصاحب أولى من اللج في الامتناع، أن تلج في الامتناع ولأنك حلفت. والله يقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يسر لنا سبحانه ولطف بنا ولم يجعل أيماننا محرجة لنا. من حلف أن لا يعصي الله فإن ترك المعصية واجب بغير حلف، فإذا حلف زاد الحلف الأمر شدة. وأما إذا حلف أن لا يفعل الخير فإنه مرغب ومطلوب منه أن يفعل الخير وأن يكفر عن يمينه، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أحسن الله إليكم. يقول: عندي محل فيه بضاعة للبيع، يأتيني زبائن يقولوا لي: بكم القطعة؟ تكون بمبلغ 150، فأقول لهم ب 170، فيقولون لي: المبلغ كثير، فأحلف أن ليس لي فيها خراج. عندما أحلف يأخذونها بمبلغ 170، فما حكم فعلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذي لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وبين أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ومن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي يحلف على سلعة بعد العصر لسويت كذبها غير صادق. فالحذر، الحذر لك أيها السائل ولكل بائع ومشتغل في البيع أن يجعل الله وسيلة في مكاسبه بما يحلف أن هذا هو الثمن أو أن هذا هو الذي أربح به أو أنها جاءتني بهذا المبلغ أو أنه ليس لي فيها شيء وأمثال ذلك، فإن ذلك من أعظم أسباب بوار السلع ومحق البركات البيع. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: كثير من أقاربنا هداهم الله يسافرون بنسائهم إلى البلاد الكافرة لقضاء ما يسمونه بالإجازة الصيفية أو التنزه، ويحصل بذلك تكشف وعدم تستر، هل من نصيحة؟ أولا هذا العمل محرم، وهؤلاء الذين يسافرون هذه الأسفار للبلاد الكافرة يسافرون سفرا محرما، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لا في ما يسمى بنزهة ولا بسياحة، وإنما يباح لمن يذهب للدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، أو لمن ذهب لتجارة لا يمكن أن تتم إلا بسفره، وفي هذه الحال لا يجوز له أن يصطحب أسرته، فإن اصطحابهم يعودهم أخلاقا والتزيا بزي وأخلاق من يذهبون إليه. إن الواجب على المسلمين أن يعظموا الآداب الإسلامية ويهتموا بصيانة أنفسهم وأهليهم ويجتهدوا في تربية ناشئتهم على أخلاق الإسلام وفي بلاد الإسلام، والله المستعان. أحسن الله إليكم، يقول توفي والدي ولا أعرف قبره في المقبرة، فكيف أسلم عليه؟ سلم عليه وهو في المقبرة ولو لم تقف على القبر، فالأمر واسع الحمد لله. أحسن الله إليكم، انتشر بين الشباب بكثرة شرب الشيشة والدخان، فما هي نصيحتكم لهم؟ لا شك أن هذه المشروبات أو هذه المستعملات محرمة، فإن الله حرم على عباده، أحل لهم الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث. ثم إن هذه الأنواع لا تنفع الجسد لا رأيا ولا صحة، بل هي إضاعة للمال في وجوه غير شريفة ولا كريمة، وإنما في وجوه محرمة. والشباب ينبغي أن يعدوا أنفسهم ليكونوا رجالا يخافون الله ويرجونه ويعظمون الشعائر وينشرون دينه ويعينون أهليهم وبلادهم على كل خير ويدافعون عنها بألسنتهم وأموالهم في كل محفل. فهذا واجب المسلم، لا أن يكون المسلم إماعة ضائعا يعظم ما يعظمه الكفار ويتزيى ويتخلق بأخلاق الناجين والفجار. فنسأل الله هداية والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.